السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم نتكلم على بقية المقدمة، مقدمة الناظم، وننهيها إن شاء الله تعالى. وقفنا على قوله رحمه الله: وزدت عليه، يعني على الأصل الذي هو المقنع للإمام الموفق، وزدت عليه ما تيسر نظمه، وقيدت فيه بعض ما لم يقيد. وزدت عليه ما تيسر نظمه وقيدت فيه بعض ما لم يقيد، يعني من فوائد وشوارد موجودة في متفرقات الكتب، وسقت زيادات المحرر جلها، وسقت زيادات المحرر جلها. المحرر في فقه الإمام أحمد للمجد مجد الدين بن تيمية الحراني، جد شيخ الإسلام، وهو من أئمة المذهب، والمحرر كتابه كتاب عظيم نفيس، وعليه حواشي مطبوعة معه، وعليه حواشي لم تطبع، فهو عني حري بالعناية والاهتمام من طلاب العلم. وزدت زيادات المحرر جلها، يعني جلها بدل الزيادات، بدل بعض من كل، فإنه لم يسق الزيادات كلها بل ساق جلها. وما قد حوى من كل قيد مجودي، وما قد حوى هذا الكتاب من كل قيد في حكم أو في مسألة أو في ضابط، هذه القيود حرص عليها الناظم. وما قد حوى من كل قيد مجودي، ما يقول: فما فوق مرقى المجد في العلم مرتقى، فما فوق مرقى المجد في العلم مرتقى، وغايته القصوى على رغم حسدي. يمدح المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام، هو من أئمة المذهب، حتى قيل إن المذهب عند المتوسطين ما يتفق عليه الموفق والمجد. المذهب عند المتوسطين من الحنابلة ما يتفق عليه الموفق صاحب المقنع، لا سيما في الكافي. فإذا اتفق الموفق مع المجد، مجد الدين بن تيمية، هذا هو المذهب عند المتوسطين. فما فوق مرقى المجد في العلم مرتقى، وغايته القصوى على رغم حسدي، وما قد حوى مذهب المذهب الذي وما قد حواه وما قد حواه مذهب المذهب الذي أبو الفرج الجوزي أملأه فاقتدي. المذهب لابن الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الحنبلي الواعظ المشهور الفقيه الكبير المفسر المتوفى سنة 97 و500، له كتاب المذهب. ويلتبس بالمذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد لحفيده وليس له. أبو الفرج الجوزي أملاه فاقتدي، بنجم هدى في كل فن مبرز، لقد فاق في ترتيب ذا كل موردي، يعني في كل الكتب فاقها في الترتيب، يعني ابن الجوزي. وما قد حوى الإقناع للعالم الذي بقبضته التحقيق غير مقلدي، إقناع في مذهب الإمام أحمد، وصاحبه ابن نصر من أتباع الإمام أحمد، غير مقلدي، أن الاجتهاد يقسمونه إلى اجتهاد مطلق، وهذا لا ينطبق على صاحبنا، واجتهاده في المذهب قد يكون غير مقلد في المذهب. علي بن عبد الله ذاك بن نصرهم صاحب الإقناع، قد يظن ظان أنه الحجاوي، لا، الحجاوي متأخر عن الناظم. علي بن عبد الله ذاك بن نصرهم أبو الحسن المشهور في كل مشهد. ها؟ ابن نصر، ايه، وما قد حوى الإقناع، في الإقناع من معتمدات المذهب عند المتأخرين مع المنتهى، ليس هو هذا الكتاب، وقد يظن ظان الاتفاق في الاسم أنه هو، كما قيل في منظومة الحجاوي في الكبائر التي أدخلت في ثنايا منظومة الآداب لابن عبد القوي ومشت، وفيها نقول كثيرة عن المتأخرين، ولكن هي ليست لابن عبد القوي، هي للحجاوي. وشيئا من المستوعب الجامع الذي أبان عن الفضل الفريد المسدد، وشيئا من المستوعب السامري الجامع الذي أبان عن الفضل الفريد المسدد، هذا الكتاب الذي أبان عن فضل صاحبه. وشيئا من الكافي الكفيل ببغية، كافي للمصنف لابن قدامة، وشيئا من الكافي الكفيل ببغية، وشيئا من المغني المحيط بمقصدي. المغني يعني الكافي، يكتفي به من يريد التوسع في المذهب ورواياته، فهو كفيل ببغية المقلد في المذهب. وشيئا من المغني المحيط بمقصدي، محيط بالأقوال والمسائل والأدلة، فيما يقصده طالب العلم موجود في المغني. وسميته وضمنته من غاية المجد نبذة، وذلك في شرح الهداية واقصدي، الغاية في شرح الهداية لأبي الخطاب الغاية للمجد ابن تيمية، شرح للهداية لأبي الخطاب وذلك في شرح الهداية بقصدي، ضمنه نبذة، وإلا الكتاب فيه طول. وضمنته من غاية المجد نبذة وذلك في شرح هداية بقصدي، وقد يتأتى نظم باب جميعه، نظم جميع الباب فأنظمه وأدخله له إذا تأتى وتيسر. وقد يتأتى نظم باب جميعه وربتما آتي بحكم مزيد، زيادة على ما ذكره من ذكر آتي بأحكام زائدة من غيرها من الكتب. وثنتان أو قولان عن أحمد، وثنتان أو قولان عن أحمد ترى، ثنتان روايتان عن الإمام أحمد أو قولان يؤثران عنه، ووجهان أكني عنهما بالتردد كذا أو كذا، ووجهان أكني عنهما بالتردد صححوا. عند في المذهب القول والرواية والوجه والتخريج. القول معروف والرواية كذلك، والوجه هو استنباط الحكم من مفهوم كلام الإمام، الوجه استنباط الحكم من مفهوم كلام الإمام، والتخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه. إلى هي الأصل مصروف، لكن يحتاج في النظم إلى الصرف، لا في الأصل ممنوع من الصرف. عن أحمد ترى أو ترى، وأقوج على وجها وأقوج على وجها وأولاها رواية. نعم هذا مخطوط. أنا عندي أولى المطبوع لكن المخطوط أولاها، شو أسوي به؟ كل المخطوطات أولاها، أي مصح. وأقوج على وجها وأولا أو أولاها رواية. إيش؟ لا ما هي بأولاها. إلا وأقوج على وجها أولاها رواية كذا القصد في المنصور ثم المسدد، كذا القصد في المنصور ثم المسدد. شو معنى هذا الكلام؟ أي نعم. إذا قال في الأقوى أو الأقوى فالمراد من الوجوه، وإذا قال أولى ف فهي من الروايات أولى الروايات. كذا القصد في المنصور ثم المسدد، كذا قول اختر، كذا قول اختر ذا أو انصره وعضدا، وأظهر وأشهر، وأظهر وأشهر مثل أولى وأوكدي، يعني أظهر وأشهر مثل أولى وأولى رواية، أولاها رواية. ها؟ إيه مثل أولى وأوكد. وقولان فيما فيه قول بأوكد، ووجهان فيما فيه قول بأجود. وقولان فيما فيه قول بأوكد، ووجهان فيما فيه قول بأجود. إذا قال هذا الأوكد وهذا الأجود ففيه فبأوكد فيما فيه قولان، وأجود فيما فيه وجهان. هنا فيما فيه قولان في الشطر الأول، وما كان فيه وجهان يعبر بأجود. الروايات والأقوال، القولين والروايتين. ومعطوف بل، ومعطوف بل وجه إذا ما حكيتها، ومعطوف أو قول أوان التعدد. أو أن، ومعطوف أو قول أو أن، أو وقت التعدد. ومعطوف أو قول أوان التعدد، يعني معطوف بل وجه. أو قول أوان، معطوف أو قول أوان التعدد. إيه. والأرض اجعلا وجها، والأرض حال عندي ولا أدري، هذا لا ترد علي قدامي هذا، وأنا صح من المخطوط، إحنا من قابل النسخ. والأرض اجعلا وجها، وين ولوها، والأوها رواية. والأرض اجعلا وجها، ولوها رواية، ولوها رواية. الله يرحم واحد من شيوخنا توفي قبل 30 سنة، اتصلت عليه له عناية بالنظم بضمنه كتاب مؤلف بالفقه، ويبدو أنه ضمن النظم كله في كتابه. اتصلت عليه حسب عنده غير مطبوعة المكتبة الإسلامية بستفيد منه، قال لا لا المطبوعة ما فيها أي خطأ. قلت جزاك الله خير. ها؟ شو؟ إيه. الله يرحمه، الله يغفر لنا. والأرض اجعلا وجها ولوها رواية، وبيعتذر عن كل هذا التسهيل والإيطاء والأمور التي يحتاج إليها مع ضرورة الشعر. ولوها رواية كتاب أبو عبد الله اللي يمضعف النظر دور السيما القهوة. الله المستعان. ونحو بأولى الباء كفي، الباء كفي فيه فاعددي. في أمور نحتاج إلى إمرارها كما جاءت، ها؟ هي إيه؟ لأنك ما تجزم بأن الكلام صحيح، لأن هذا الحتة كلها بالقرن الثالث عشر، النسختين كلها، لا هذا بالرابع عشر بعد. هو بيقصد يا شيخ ونحو بأولى بالكاء، يعني لما يقول بالكافي بدل باء بأولى كفى. ونحو بأولى الباء كفي، الباء كفي حرفي. نعم إيه؟ مثله. نعم إيه؟ فيه فاعددي. وترجيح ما رجحت، وترجيح ما رجحت إما لكثرة المقوين أو تصريح حبر بمقصدي، أو يصرح إمام من أئمة المذهب بما اخترته، فأنا اختاره لهذا. وتضعيف قول حين آتي بأبعد، وتضعيف قول حين آتي بأبعد، وتضعيف وجه فيه آتي بمبعدي. وواهن مع المشهور سوف تراهما، وواهن مع المشهور سوف تراهما، وقد سطر في أوطد أو مؤطدي، سطر في أوطد أو مؤطدي. وواهن مع المشهور سوف تراهما وقد سطر في أوطد أو مؤطدي. فالمشهور أوطد، الواهي، الواهي أو أوطد، إذا قال بأوطدي يقول هذا في الواهي، أو المؤطد، والمؤطد هو المشهور. وطدت الشيء يقول الصحاح، وطدت الشيء أطده وطدا أي أثبته وثقلته. والواطد الثابت، هذا صحيح الجوهري الذي أحال عليه الناظم فيما سيأتي، وأيضا في غذاء الألباب بأطول من هذا. وأنا قلت لكم أن غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ينفعكم في شرح بعض المستغلق من الأبيات، لأن المصطلحات متقاربة، وهذا في غذاء الألباب في الجزء الأول 269. وغالب ألفاظ الأوامر واجب، وحظرا يفيد النهي، يفيد النهي عند التجرد، يعني كما أن الأمر الأصل فيه الوجوب، وقد يصرف عن الوجوب لقرينة، والنهي الأصل فيه التحريم وقد يصرف عنه لقرينة. يقول وغالب ألفاظ الأوامر واجب على الأصل. ها؟ أوطد فعل تفضيل، موطد اسم مفعول، المعنى كله مثبت، أثبت هذا، هذا مثبت وهذا أثبت. وغالب ألفاظ الأوامر واجب، ألفاظ النصوص إذا أتت بالأمر فالأصل الوجوب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، هذا يدل على أن الأوامر واجبة الامتثال. في نظم إيه؟ مع أنها هي الأصل عند أهل العلم. وغالب ألفاظ الأوامر واجب وحظرا يفيد النهي عند التجرد، إذا لم تجرد عن قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو هذا النهي إلى الكراهة. ومهما تأتى الابتداء براجح فإني به عند الحكاية أبتدي. إذا تأتى في النظم وتيسر أنني أبدأ بهذا القول الراجح فهذا هو الأصل لأني أبتدي به. فإني به عند الحكاية أبتدي، ثم بعد ذلك يعتذر الشيخ، قدم عذره أن الخطأ والنسيان صفة البشر ومن يعرى منهما، فقد يجد القارئ عيوب في هذا النظم فيطلب منه أن يغفر هذه العيوب في مقابل بحار الحسنات التي في هذه المنظومة كغيرها من صنيع البشر. فإما ترى عيبا به فاسترنه، استر هذا العيب ولا تنشره في الخلائق، وإن تيسر إصلاحه فأصلحه مع بيان ما تراه خطأ والصواب، بيان الأمرين لئلا يأتي أحد يقرأ ويصوب ما خطأت ويخطئ ما صوبت. هذه الطريقة في تصحيح الكتب، ولا يجرؤ أحد حتى يتمكن على التصحيح بخلاف المسح، فإنه لا يجوز المسح، إنما يشير إلى أن هذه الكلمة أو هذه الجملة خطأ صوابها كذا، ويقول لعل أو يقول لعل المراد كذا، لأن من أتى بلعل يبرأ من العهدة، يبرأ من العهدة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الصحابة اجتهدوا، قال بعضهم لعلهم كذا، قال بعضهم لعلهم كذا، وبعضهم كذا، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا واحد أصاب منهم، لكن لم يعنفهم ولم يثرب عليهم، لأنهم أتوا بحرف الترجي، وحرف الترجي تبرأ به الذمة. أنت لا تصحح يا بني، اشتكفى برضوان، أنت لا تصحح، أنت مريح. لأن التصحيح كم صححنا بعد قبل عشرات السنين ثم رجعنا إليه بعد، فوجدنا أن الذي صححناه، وهذا قليل يعني، ما رأيت يعني تصحيح إلا نادر، الحمد لله. فإما ترى عيبا به فاسترنه بحلمك أو فأصلح تثابا وتحمدي. إذا بان لك وجه الصواب الذي لا تتردد فيه أصلح، إن كنت من أهلي قد تأهلت لذلك، إن كنت قد تأهلت لذلك. وأغض عن الإيطاء فهو ضرورة، وأغض عن الإيطاء فهو ضرورة مراعاة رمز الاختلاف المقيد. في الصحاح الذي أحال عليه المؤلف كما سيأتي يقول: الإيطاء في الشعر مراعاة القافية. بأي نوع من المراعاة؟ هذا ال نعم صح. ايش معناه؟ لا هذا في الرجز لا بد من القافية والروي في الرجز لا بد من التوافق، أما في غيره في الغالب أنهم يجعلون الأبيات الأولى متوافقة ثم بعد ذلك يتركون هذا التوافق. وأخذي عن الإيطاء فهو ضرورة مراعاة رمز الاختلاف المقيد، ولا تنكرا لفظا غريبا رأيته، ولا تنكرا لفظا غريبا رأيته بنظمي والاستعمال ما لم تعودي. يعني الكتب في الفنون إذا كانت نثر، يعني متون الفقه مثلا، تجد عباراته مألوفة، اللي تقرأه في هذا تقرأه في هذا، لكن هذا بتوسع، هذا عباراتهم مألوفة لا ضرورة تضطرهم إلى أن يترك المألوفة إلى الغريب. بينما الشعر قد يضطر الإنسان يترك لفظة مألوفة متداولة بين أهل العلم ويذهب إلى كلمة غريبة وحشية من أجل ضرورة الشعر. ولا تنكرا لفظا غريبا رأيته بنظمي ولا استعمال ما لم تعودي في أشياء أوطد موطد وشارد. ملك سامعين ذول أي كنت سمعتهن إيش شو يقول؟ ولذلك أنا أخشى أنك تجيب القلم وتشوف مؤطد وتعدلهن. ولا تنكر لفظا غريبا رأيته بنظمي والاستعمال ما لم تعودي، اللي ما تعودت عليه الألفاظ وفيها كثير شيء ما اتركه. ولا تقل همزا أو ضرورة شاع، ولا تقل شو لا تقل وش عندكم؟ حاطين ضمة. ولا تقل همزا أو ضرورة شاعر، خلنا نشوف المخطوط. ولا تقل ما في همز أو ها؟ أنا أعرف أن مضبوط هذا أول ما أنا قريتها هكذا، بس نشوف الوجه ها؟ ولا ناقل لا أول لا يعني لا تقل ولا تقلو، يعني أنت تقول هذه همزة في غير موضعها لضرورة الشعر، لكن ما أظن يعني لا تقلو همزا من البغض، من القلي وهو البغض والكره للشيء، أو ضرورة شاعر يعني لا تكره هذا لقلة هو وين هو تقول همزا أو ضرورة شاعر، فإن اتساع النظم عذر، فإن اتساع النظم عذر لموردي. ها؟ أي نعم. وين؟ لازم الاتساع وجود ضرورة شرعية. فإن اتساع النظم عذر لموردي أو موردي. اتساع النظم كان المنظومة بأربعة عشر أو خمسة عشر ألف بيت لا بد أن يقع في شيء. المخطوطات ما فيها شيء بحيث يستقيم المعنى ولا نقل همز او ضروره شاعر فان اتساع النظم وكلها عاده عند تنكر والله يعني الهمزه على او صح لأن فيه ممسوحات الكسرتين. من اللي قال لك؟ أو أنت؟ سمعت أحد الأخوة يقول لك الأخ نقل أبانمي. ها؟ أبانمي. ما شاء الله. صحيح. تخصص اللغة. ولا نقل همز صحيح. أو ضرورة شاعر يعني لا تنكر هذا مع ما مريني هي صحيح ترى جرة وعليها جرتين بالمخطوط ها المخطوط ها وشو ولا نقل همز لا وحط همزا وألف ثاني للهمزة وهنا ما في الألف واحدة ولا نقل همز أو ضرورة شاعر فإن اتساع النظم عذر لموردي ما شاء الله أنا بنحتاجها التصحيح في كل المنظومة ها؟ وقصد اجتناب الحشو والجمع موجب لقلة تحسين القريض المرضد. الآن الشعراء وغيرهم إذا قرأوا نظم العلوم ولا سيما نظم الفقهاء اللي يسموه نظم الفقهاء والقارئ للنظم يحاسب الفقهاء والعلماء على ما اعتاده عن الأدباء والشعراء من المحسنات. الفقهاء لا يتيسر لهم ذلك مثل ما يتيسر للأدباء. فرق بين أن تدور بسيارة كبر وبين أن تدور بحواري ما في فرق ها؟ الأدباء والشعراء عندهم المساحة واسعة جدا بينما العلماء مثل هذا الذي نظم هذه المنظومة في مجلدين عنده المساحة ضيقة والفقهاء عموما يريدون الاختصار وقلة لئلا يطيلوا على الطلاب فيحتاجون إلى حبك وسبك النظم بطريقة قد لا تساعدهم على استعمال المحسنات البديعية وغيرها وقد يرتكبون أشياء ممنوعة في السعة. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا ثم قال رحمه الله: وعاود على ما اعتاص في النظم فهمه. يعني البيت اللي ما تفهم من أول وهنا ارجع إليه ثانية وثالثة إلى أن تفهم. وعاود على ما اعتاص في النظم فهمه استغلق، تردد عليه لن تفهم. أصولا ذكرناها تصب وتسدد. وخذ علم ما استغربته من صحاحه، خذ علم الغريب غريب اللغة من الصحاح، وخذ علم ما استغربته يعني من الغريب الذي في هذا الكتاب مما يتعلق باللغة من كتب اللغة، وما يتعلق بغيرها في لغة الفقهاء لهم كتب في لغتهم على اختلاف مذاهبهم، وبالأخص المقنع أُلف في غريبه كتاب اسمه المطلع على أبواب المقنع. وقلنا أنه في كتب الشافعية أُلف المصباح المنير، والحنفية المغرب، والمالكية كلهم لهم كتب في غريب فقههم. وخذ علم ما استغربته من صحاحه، تاج اللغة وصحاح العربية لا الجوهري نصر بن حماد، هل هو قبل اسمه اللي يقول اخترع فارس بن ها؟ لا اللي اخترع الطيران عباس بن فرناس. ها؟ عباس بن فرناس. شو؟ عباس بن فرناس. وش سوى بالطيران؟ وش سوى واخترع الطيران؟ حط له جناحين وطار. طار. ها؟ وفاته كم؟ المتوفى سنة في القرن الرابع الجوهري نفس الشيء، صعد على السطح وحط له جناحين وطاح ومات. هل هذا مخترع؟ لكنه حط فكرة. شو؟ حط فكرة في الطيران. لكن أيهم أقدم؟ طلعوه من الجوالات. الجوهري 370 تقريبا. هذا بعد. ها؟ لكن هذا قبله. اي شوف اختلاف الانظار، هذا عند قوم مبدع ومخترع وعند اخرين مجنون. ها مو صحيح؟ وخذ علم ما استغربته من صحاحي، الصحاح من أجود كتب العربية ومن أقدمها، وعليه ملاحظات يسيرة استدركها صاحب القاموس، ووجدت محاكمات بينهما، وصوب صاحب الصحاح في كثير منها. وهناك كتاب واحد من جماعكم من الساحل الغربي اسمه الوشاح فيما استدرك على الجوهري في كتاب الصحاح، مجلد لطيف فيها الأخطاء، وطبع على الطبعة الثانية، على هامش الطبعة الثانية، ومهم لقارئ الصحاح، طبع على الطبعة الثانية من طبعات بولاق سنة 1280، طبع على هامشه. الصحاح يقولون فيه 40,000 مادة، والقاموس 60,000، واللسان هذا أعداد ما تتبعناها بأنفسنا نقل 80,000 اللسان، والتاج تاج العروس شرح القاموس 120,000، وهناك كتب في غاية الأهمية في اللغة، تهذيب اللغة للأزهري والمجمل لابن فارس، وأيضا لابن فارس مقاييس اللغة، ومن أهم كتب اللغة في معرفة أصول الكلمات، والمحكم لابن سيدة، المحكم لابن سيدة، وكتابه الآخر المخصص له، وهذه كتب معروفة عند طلاب العلم ويتداولونها. ومجملهم يعني المجمل لابن فارس، والمحكم النظمي، والمحكم النظمي سيدة أثنوا عليه، يقولون أنه يحفظ ديوان المتنبي ويحفظ دواوين بكاملها، والمحكم النظمي ترشدي، النظم إعرابها ها مضاف إليه، والمقيم الصلاة ها، وسوغ اقتران المضاف بأل وجودها في المضاف إليه، والإضافة لفظية، والإضافة لفظية. أما المحضة المعنوية لا يجوز أن يقترن المضاف بأل. إيش؟ أكيد. إيه. ها؟ من هو؟ بالتحديد كم؟ كم بينهما؟ 196 قبل جلالة ثلاث. طيب إلى بك يصير قبل ميلاد، حتى ما بعيش 200. إيه لا لا لا، قبل الجوهري. ومن جامع الأفعال لابن طريفهم وأشباههم من كل حبر مقلد. الكتب التي ألفت في الأفعال كثيرة، منها ابن القطاع في 3 مجلدات، وابن طريف، وابن القوطية في مجلد كبر هذا، ومن أنفسها. يقول: وهب بعض ما فيها لإحسان جلها، يعني ما فيها من الملاحظات، بعض ما فيها من الملاحظات هبها لإحسان الغالب الكثير جدا، مثل ما نقول هب المسيئين منا للمحسنين. ما تسمعون في القنوت هذا؟ يقول: وهب بعض ما فيها لإحسان جلها ولا تتبع عوراتها وتفقدي. ما في مانع انك تدور ولتصحح لا لتشمت وتنشر. فكم من جواد قد كبى وهو سابق. فرس قد يكون معروف كل سنة يأخذ الأول في السباق، لكنه هالمرة سبق. وكم من جواد قد كبى وهو سابق، وكم يوم روع قد نبى من مهندي. السيف ينبو والجواد يكبو. وكم من عائب قولا صحيحا لجهله، يعني الآفة منه لا من القول، وآفته من الفهم السقيم. وكم عائب قولا صحيحا لجهله وذو العلم يبغي عذر واه ومفسدي. وذو العلم يبغي عذر واه ومفسدي. تعذر حتى لأقل الناس، ذو العلم الواثق من علمه ومن نفسه ومن دينه، واثق من كل عن نفسه من كل وجه، تلقاه يتعذر للناس. ها؟ ما هو مفسد بمعنى الإفساد، اللي يجي بيصحح كتب ويخربط يتعذر له، يقول بالحلال. ها؟ لا لا، ذو صاحب العلم يبغي عذر واه، يعني حتى العذر للمخطئ خطأ كبير وصنيعه واهي، ما يشغل نفسه في المجالس يحذر منه ويبين غلطه. ها؟ يقبل العذر. مثل هذا الذي يتتبع الأخطاء وينشرها في المجالس يبتلى. شخص كان قبل 40 سنة يدرس ويأتي معه بكتاب ومحقق من جهة شخص وفيها أخطاء كثيرة جدا، ويأتي به يفرج الطلاب عليه لأنه ناوي يحقق ثانية، وهذا خطأ وما أدري وإيش، وكل صفحة وما أدري يطلع طبعته أسوأ بكثير من هذه الطبعة، عقوبة. فسبحان من لم يخل من وصمة ومن معاب سواه جل من متفردي. فسبحان من لم يخل من وصمة ومن معاب سواه جل من متفردي. بهذا نكون انهينا الكلام على المقدمة، وهي في 117 بيتا. بسم الله. قدامه شيء؟ ها؟ كان قدامه شيء؟ إيه سهل. إيه حسب دون سبب. لا أنت، أنهينا الكلام على المقدمة ونشرع في المقاصد بدءا بكتاب الطهارة من الأصل والفرع. ولتكن البداية في الأصل، فإذا أتممنا شرح الباب من المقنع عدنا إلى النظم و مررنا على النظم بسرعة. ها؟ نشوف. ايه حط هذا ولي. ايه في 7 أبيات هم لا يجزون اكثر من 7. تكرار الكلمة، تكرار الكلمة في الابيات 7 الاولى. 7 يتجاوزون عنها في اكثر منها. ها؟ 200 متتاليين 3 أرقام. ايه لا ما ندخلها. ايه ما السلام. هي النخبة، هي النخبة، لكن الله المستعان. أثر لا شيء ممكن سعادة ممكن.